İmam Hüseyin'i vurdular, kolun kanadını kırdılar, al kanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da al kanlara boyadılar. Kerbela'da, Kerbela'da İmam Hüseyin susamıştı, bir yudum su aramıştı. Ana yüreği yanmıştı. Kerbela'da, Kerbela'da ana yüreği yanmıştı. Kerbela'da, Kerbela'da İmam Hüseyin şehit oldu. Gül bahçemde güller soldu. Topraklar kan ile doldu. Kerbela'da, Kerbela'da topraklar kan ile doldu. Kerbela'da, Kerbela'da sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Tala'al bedru aleyna min thaniyatil wada, وجبش شكر علينا ما دعا لله دا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور على نور، أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيض ضوء زري ميزة فدا تفلرندن شكر ركتي بزلارة الله دعوت دار. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجبش شكر علينا ما دعا لله دا. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen سويلي أي رسول طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبش شكر علينا ما دعا لله دا أي بزدا ساتي لنا لشي يجبر ضابت لقلد إنسان بشرى شرف فرد أي سبقيلي هش قلدين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدينة يا جدان كروان يلجو لرد كروان مدينة يا جدان كروان يرجو لرد كروان رسول الله سلام سيلة عشق قتران كروان رسول الله سلام سيلة حسرت بيتنا كروان كروان كروان جزال كروان دبال ريد لو كروان ألان دقترن مني رسول الله جدان كروان كروان كروان جزال كروان دبال ريد لو كروان ألان دقترن بني حسرت بيتران كروان أعوذ بالله من الشيطان